الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تشبه فيها شيئا. توقفوا. نعم أخي. وجدوا أو أدركوا. لا يلونكم خبالا. نعم أخي. لا يقصرون في إحسان دينك. سر. نعم أخي. ها؟ ليس القصر سر، فيها سر أمام جاهد. حر شديد وضرب شديد. إصر. نعم. لا أفضل فيه. طيب اكتب يا أخوة. ربيون. ربيون. لماذا الراء مكسورة؟ لماذا راء مرققة؟ لأنها مكسورة. طيب علماء اكتبوا يا أخوة. نعم وهذا المجموع الكثرة يعني يدل على عدد كثير. علماء فقهاء. علماء فقهاء. تلوون. نعم. إذ تصعدون ولا تلوون. تلوون تعرجون. ما معنى تعرجون؟ ما معنى تلوون؟ نعم. تعرجون. معرج على شيء. تمرون. تمرون. ها. ولا تلوون. إذ تصعدون ولا تلوون. سين. تنزلون. تنزلون. ولا تلوون هذا معنى. أها أخي. ما يلتفتون يرجعون. هذه المعاني يا أخوة تدور حول شيء واحد تقريبا، الالتفات إلى الشيء أو الرجوع إلى الشيء أو الميل إلى الشيء. نعم هذا الشيء لا يعرج عليه، أي لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه. نعم. قرح جراحة. قرح. قرح جراحة. فضا. فضا اختطاء. جافيا في المعاشرة قولا وفعلا. كما لا أربعة. جافيا في المعاشرة قولا وفعلا في قول وفعله. حوبا كبيرا. حوب. حوبا كبيرا إثما أو ذنبا عظيما. طيب يا أخوان نرجع إلى الطحاوية. نعم. نعم. طحاوية ماذا أخذنا؟ ليس كمثله شيء أو لا شيء مثله ولا شيء مثله. نعم يا أخي. طيب ذكرنا في الدرس السابق قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله. ولا شيء مثله قلنا اتفق أهل السنة على ماذا؟ نعم أخي. ولا أحمد ولا في حقوقه. زدنا ماذا؟ هذا الشيء، أن الله لا يشبه شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ماذا قلنا، ولا في حقوقه. حق الله علينا أن نعبده، ولكن ليس لبشر علينا حق العبادة، ليس لأحد علينا حق ماذا؟ حق العبادة. الأبوان لهما حق ماذا عليك؟ حق الاحترام والطاعة في المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام حقه علينا ما هو؟ اتباعه وتعظيمه وتوقيره. أما حق العبادة خاص بمن؟ خاص بالله جل وعلا. إذن اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. طيب، لفظ التشبيه يا أخوة، لفظ التشبيه، يعني قال المؤلف رحمه الله أو الشارح قال: صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به معنيان. لفظ التشبيه يراد به معنيان. أبا عمر، معنى صحيح ومعنى غير صحيح، ما هو المعنى الصحيح؟ هو هذا المعنى الذي ورد في القرآن، ليس كمثله شيء، أي نفي ماذا؟ نفي التمثيل، نفي تمثيل الله بخلقه أو تمثيل الخلق بالله سبحانه وتعالى. القرآن نفى ماذا يا أخوة؟ تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق والتشبه بالخالق. قلنا كم أنواع التشبيه والتشبه؟ نعم أبا محمد، اذكرها أخي. والتشبه بالخالق، التشبه بالخالق قلنا كم؟ ها فارس أخي، الشياطين الطغاة الذين يتشبهون بالله عز وجل، يتشبهون به ويتجبرون على الناس. وكذلك يا أخوة، أين الذين يذهبون يخلقون كخلقي؟ من هم؟ المصورون. هؤلاء تشبهوا بالله في ماذا؟ تشبهوا بالله في التصوير والخلق، في التصوير والخلق. هؤلاء ما شبهوا الخلق بالله ولا شبهوا الخالق بالخلق، وإنما تشبهوا بمن؟ تشبهوا بالخالق. أما تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا من قلنا؟ أخي عدنان، الصوفية كيف شبهوا الخالق بالمخلوق؟ نعم أخي، أي نعم جوابك صحيح لكن غير واضح. أخي، شبهوا الخالق بالأمراء الظالمة الجهلة العجز. نعم، طيب، شبه الله سبحانه وتعالى بهؤلاء من حيث ماذا؟ احتياج الناس للواسطة بينهم وبين الملوك، هكذا ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى واسطة، ولا يحتاج إلى واسطة إلا لسبب من هذه الأسباب الثلاثة التي أشرنا إليها في الدرس السابق. نعم، تشبيه المخلوق بالخالق، من عنده هذا الشرك؟ حسين، النصارى وبعض الصوفية. أما النصارى قالوا أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو الإله. نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. نعم، هذا تشبيه عيسى وتشبيه عزير بالله والعياذ بالله. تشبيه الصوفية، تشبيه خلق بالخالق، كيف أبا عبيدة؟ شبههم بمن؟ هكذا تشبيه مطلقا في بعض الصفات، في بعض الصفات، يعني أعطوا المخلوق بعض صفات الخالق، بعض خصائص الخالق. كما أن الخالق يعلم الغيب، كذلك يعتقدون أن أولياءهم أو أئمتهم يعلمون ماذا؟ يعلمون الغيب. بل الرافضة ذهبوا مذهبا أبعد، يعتقدون أن عليا وأن آل البيت، أئمة آل البيت، يخلقون ماذا من الجماد أحياء، يحيون الموتى كذلك. نعم، وهذا إعطاء المخلوق من الصفات الخاصة بالخالق جل وعلا. فهذه أنواع الشرك يا أخوة. لما نقرأ في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، نعتقد أن المعنى الصحيح لهذه الآية ليس كمثله شيء مما يختص به جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق. أما المعنى الذي هو غير صحيح واحتج به أهل البدع والأهواء في نفي الصفات، قالوا أن الله عز وجل قد قال ليس كمثله شيء، إذا ماذا نفعل؟ إذا أثبتنا الصفات لله ماذا فعلنا؟ يقولون إذا أثبتنا الصفات لله يلزم من الإثبات التشبيه، والله جل وعلا نفى التمثيل والتشبيه، إذا ماذا؟ هذه الآية تقتضي التعطيل أم لا؟ قالوا نفي التمثيل لا يكون إلا بالتعطيل، نفي التمثيل لا يكون إلا بماذا؟ إلا بنفي الصفات. فهل هذا المعنى صحيح لهذه الآية؟ أنه ليس كمثله شيء، يعني أن تنفي صفات الله عز وجل؟ نعم أخي، هذا المعنى غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن نهاية الآية ترد عليهم وهو السميع البصير. قلنا أهل السنة استنبطوا قاعدتين من هذه الآية القصيرة. أخي عيد أخي. أي نعم. لا أي نعم، ابدأ من بداية الآية، من البداية إلى النهاية ماذا نقول؟ نعم ليس كمثله شيء تنزيه. هذا بلا تعطيل، ها؟ تنزيه بلا تعطيل. ولما نأتي من النهاية إلى البداية ماذا نقول؟ لا لا، من النهاية، النهاية إثبات. ها أخي محسن، إثبات بلا بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، خير إن شاء الله. طيب يا أخي وصلنا، ذكرنا في الدرس السابق ماذا؟ بعض الشبهات أهل التعطيل، أنهم لماذا ينفون صفات الخالق جل وعلا؟ لاعتقادهم أن الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في ماذا؟ في المعاني والمسميات. اعتقدوا أن الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في المسميات، فهؤلاء ماذا فعلوا؟ ذهبوا مذهبين، بعضهم شبه وبعضهم نفى وعطل. نعم، الذين عطلوا قالوا لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا أن الله يغضب وأن الله يفرح وأن الله يضحك وأن الله ينزل وأن الله يجيء، إذا أثبتنا هذه الصفات لله جل وعلا وأن المخلوق له هذه الصفات، فالاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في المسميات، وهذا تشبيه. إذن لا نثبت، لا نثبت، ماذا فعلوا؟ عطلوا. نعم، فبينا أن الاتفاق والاشتراك في الأسماء والألفاظ لا يعني الاتفاق في المعنى ولا الاتفاق في المسمى، وضرب لنا أمثلة أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه أو لله هذه الأسماء وسمى بعض خلقه ببعض أسمائه، ولكن ليس هذه الأسماء في المخلوق كهي في الخالق جل وعلا. وصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في ماذا؟ في الأمور كلها، في الأمور كلها. قوله في الأمور كلها يا أخوة يبين لنا أهمية الاستخارة، ولا تستحقرن أمرا، لا تقول أن هذا الأمر لا يستحق أن يستخير لأجله الإنسان، هذا أمر تافه أو هذا أمر صغير أو هذا لا يترتب عليه مفسدة عظيمة، لا يا أخي، في الأمور كلها، في صغير أمورك وفي كبيرها استخر الخالق جل وعلا واطلب منه أن يختار لك ما فيه خير لك. كما يعلمنا السورة من القرآن، من واجباته عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يعمل؟ يتلو عليهم آيات، هذا واجب عليه أم لا؟ عليه الصلاة واجب عليه، يتلو عليهم آياته ويعلمهم السورة من القرآن، وهكذا كان يعلمهم الاستخارة. لماذا؟ لأن المؤمن يا أخي ما خلقت إلا لجلب المصلحة في دينك وآخرتك ودرء المفسدة في دينك وآخرتك، فإذا لم تميز ولم تفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر كيف تسلك سبيل النجاة؟ لا تستطيع. لذا في كل أمر من أمورك استخير الخالق لكي يختار لك الخير إن شاء الله ويصرف عنك ماذا؟ الشر. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا التشبيه يا أخوة يدل على ماذا؟ أهمية الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا ما الاستخارة؟ يقول إذا هم، ما معنى هم؟ قصد وعزم وأراد، إذا هم أحدكم بالأمر، فكر أحدكم بالأمر، على سبيل المثال فلان من الناس يريد يتزوج أولا، ثم يريد أن يتزوج بفلانة ثانيا، ثم يريد أن يتزوج بها خلال هذا الشهر ثالثا، ثم يريد أن يتزوج بها في هذا الشهر وفي هذا المكان وفي هذه بهذه الكيفية، هذه أمور كثيرة، ماذا تعمل؟ تستخير الله جل وعلا. إذا هم أحدكم بالأمر، هذا الأمر سواء كان زواجا أو سفرا أو دراسة أو أي عمل من أعمالك يا أخي التي لا يظهر لك فيها ماذا؟ الخير الخالص، لأن الأمور إما منفعة خالصة وإما مضرة خالصة وإما منفع فيها مضرة أو مضرة فيها منفعة، ولكن قد تميز وقد لا تميز. فالأولى والأفضل إذا لم يظهر لك وجه الخير أو المصلحة أن تستخير الله سبحانه وتعالى. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، أي واحد منكم الآن قد هم بأمر سابقا أو الآن يريد أن يفعل شيئا، كما أشرنا قلنا سواء كان سفرا أو كان زواجا أو كان مثلا شراء شيء على سبيل المثال، ماذا يفعل الواجب عليه؟ فليركع ركعتين. نعم، فليركع ركعتين، طبعا استحبابا لا واجبا، لكن الأولى يا أخوة السنة مؤكدة، فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا الاستخارة دعاء الاستخارة لا يكون بعد الفريضة وإنما بعد النافلة. ثم ليقل، ثم ليقل، استدل بعض أهل العلم بكلمة ثم على أن دعاء الاستخارة بعد السلام من الصلاة، بعد الخروج من الصلاة، بعدما تنهي صلاتك تدعو بهذا الدعاء، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. انظروا، أستخيرك بعلمك، ما معنى أستخيرك؟ خار الله لك، خار الفعل من خار، أي أعطاك خيرا، أعطاك خيرا، واستخار طلب من الله الخير، أن يختار له ماذا؟ أن يعطيه ماذا؟ خير الأمرين. إني أستخيرك بعلمك، إني أستخيرك أي أطلب منك ماذا؟ خير الأمرين، السفر أو عدم السفر، شراء هذا الشيء أو عدم الشراء، أطلب منك خير الأمرين. بماذا أستخيرك؟ لماذا؟ بعلمك. الباء هذه يا أخوة إما تعليلية، باء هذه إما تعليلية أو استعانة. إن قلنا تعليلية يعني أنك لماذا تطلب الاختيار من الله جل وعلا، لماذا تطلب من الله أن يختار لك الخير؟ لماذا؟ قال بعلمك. قلنا إن كنا تعليلية أي بما أنك عندك علم بعواقب الأمور وبتفاصيل الأمور وبدقائق الأمور بعلمك، يعني بسبب علمك يا ربنا نستخيرك، إن قلنا الباء تعليلية. وإن قلنا الاستعانة يعني نستعين بماذا؟ بعلمك. أما نحن ماذا؟ نحن جهلة، وإن علمنا بعض وجوه هذا الأمر فقد نجهل ماذا؟ وجوها أخرى كثيرة، وإن علمنا في الظاهر أن هذا الأمر خير لنا لا ندري لعل عاقبة هذا الأمر تكون شرا، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحب شيئا وهو خير لكم شر لكم، وهكذا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. إذا نحن لا ندري يا أخوة، فنستعين بعلم الله سبحانه وتعالى، وأستقدرك بقدرتك، كذلك باء إما تعليلية وإما ماذا؟ استعانة. إن كانت الاستعانة أي أطلب منك بما أنك قدير على كل شيء أن تعطيني القدرة على ماذا؟ على هذا الأمر. أو أستقدرك بقدرتك أي أستعين بماذا؟ أطلب منك القدرة وأستعين بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. لماذا العلم والقدرة يا أخوة؟ لماذا في دعاء الاستخارة أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك؟ لأن كل إنسان إذا أراد أن يعمل شيئا يحتاج إلى علم وإلى قدرة. ماذا قال يوسف؟ وإني عليه قوي أمين، قوي أمين. نعم، لا قوي أمين كلاهما تقريبا بمعنى واحد، قوة مع ماذا؟ مع الأمانة وعدم الخيانة، لكن في وصف آخر الله على مجتمع وصفان. هذا حاضر كل شيء عنده. حفيظ حفيظ عليم. عموما يا أخوة نعم القوي القوي الأمين كذلك. عموما يا أخوة الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا تريد أن تصنع مسجلة أولا بحاجة إلى علم كيف تصنع، ثانيا إن علمت تحتاج إلى قوة لأن العاجز وإن كان عالما لا يستطيع أن يصنع شيئا، وأنت وإن علمت أن هذا الأمر خير إن لم يقدرك الله يعطيك الله سبحانه وتعالى قدرة لا تستطيع أن تقوم به، وكذلك وإن كنت تملك قوة إن لم تعلم أن هذا الأمر خير لك لا تعمله ولا تقوم به. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم. الآن سيأتي موضع الشاهد يا أخوة، ليس موضع الشاهد من هذا الحديث شرح حديث الاستخارة أو أننا نستخير، هذه فائدة جانبية أو فائدة ثانوية، ولكن الغرض الأساس سيأتي إن شاء الله. لكن بما أننا نمر بهذا الحديث نبين بعض المعاني. اللهم إن كنت تعلم، انظر يا أخوة، فإنك تقدر ولا أقدر. هل أثبت الله للإنسان القدرة أم لا؟ ولكن مع هذا قال أنك تقدر ولا أقدر، إذن قدرتك ليست كقدرة من؟ كقدرة الله. وعلمك وتعلم ولا أعلم، علمك ليس كعلم الله، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي الأمر هذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج، اللهم إن كنت تعلم أن هذا البيع أو هذا الشراء نعم خير لي في ماذا؟ في ديني ومعاش وعاقبة أمره. لماذا هذه الأمور الثلاث؟ دين ومعاش وعاقبة الأمر، عاقبة الأمر في الآخرة يا أخوة. لماذا؟ لأن صلاحك يا أخي بصلاح هذه الأشياء الثلاث لا بصلاح أحدها فقط. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي معاشي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي عاقبة الأمر التي إليها معادي. هذه الأمور الثلاث مطلوبة. نعم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قد يكون خيرا في المعاش، تتعامل بالربا وتجمع أموالا كثيرة، هذا في معاشك الظاهر خير أم لا؟ الظاهر خير يا أخوة. تأكل أموال الناس بالباطل، تسرق أموال الناس، هذا الظاهر في معاشك خير، لكن في دينك وآخرتك ماذا؟ شر. نعم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. عاجل الأمر يعني الدين والدنيا، وآجل الأمر ماذا؟ الآخرة، إن فسرنا هذا بما سبق. وإلا عاجل أمري في الأمور كلها عاجلا، وآجل في عواقب الأمور، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. طلبت من الله، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري خير لي في هذه الأمور الثلاث، أولا فاقدره لي، لأنه إذا لم يقدره الله سبحانه وتعالى كل شيء بقضاء الله وقدره، إذا لم يكتب الله سبحانه لك هذا الأمر لا يمكن. أولا التقدير، ثانيا التيسير، ثالثا التبريك، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، أنت مخير بين هذا وهذا، فاصرفه عني واصرفني عنه. انظر يا أخو، فاصرفه عني واصرفني عنه. لماذا يكتفي عليه الصلاة والسلام بأحدهما؟ إذا صرف الله عنك هذا الأمر، تريد الزواج بفلانة على سبيل المثال، واستخرت الله وقلت في دعاء الاستخارة اللهم فاصرفها عني، نعم صرفها الله عنك ولكن لم يصرفك عنها، تبقى متعلق القلب بها أم لا؟ وتتعذب وتتألم مع أنها قد انصرفت عنك وما تريدك، لكن بقيت ماذا؟ متعلقا بها. فلذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فاصرفه عني، فاصرف هذا الأمر عني واصرفني كذلك عنه، لكي لا أبقى متعلقا بهذا الأمر. واقدر لي الخير حيث كان، لما يصرف الله عنك الشر تطلب منه ماذا؟ البديل الذي هو خير واقدر لي الخير حيث كان، هذا تفويض الأمر إلى الله، وهذا هو التوكل على الله. حيث كان يا ربي أنت أعلم بالخير أين كان، واقدر لي الخير حيث كان. قد تظن أن على سبيل المثال سفرك أو أن سفرك إلى ذاك المكان خير لك، لا لا تعلم أن غير هذا السفر هو خير، لكن أين الخير؟ الله أعلم. فاسأل الله أن يقدر لك الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم رضني به. انظر يا أخوة كيف ابتعدت عن الشر وأتيت إلى الخير. الشر اصرفه عني واصرفني عنه، هذا أول الأمر، درء المفاسد. وجلب المصالح ماذا؟ واقدر لي الخير حيث كان. ربنا جل وعلا قدر لك الخير، بقي أهم شيء ثم رضني به. بعض الناس قد صرفهم الله عن شر كبير وقدر لهم خيرا عظيما، لكن لا يرضون به ولا يعرفون قدر هذا الخير الذي هم فيه. إذن يستفيد من هذا؟ يغتنم هذا الخير؟ ما يغتنم، هو في خير عظيم لكن لا يعرف قدره، لذا ماذا؟ يذهب الخير ويروح من بين يديه ولا يستفيد منه شيئا. فدعا قال ثم رضني به، أهم شيء الرضا. إن لم ترضى بهذا الخير الذي قدره الله لك سبحانه وتعالى لا تستفيد منه يا أخي. فهذا دعاء عظيم يا أخوة. وما موضع الشاهد هنا؟ أسأل. نعم أخي، جزاك الله خير، أحسن. نعم، وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. انظر يا أخوة، جمع بين العلم والقدرة مرة أخرى، العلم والقدرة. نعم، وهل حدث إشراك بالله في العلم وفي القدرة أم لا عند الصوفية وعند الرافضة؟ نعم، الشرك في علم الغيب يا أخوة، يعتقدون أن بعض أئمتهم وبعض أوليائهم يعلمون الغيب أم لا يعلمون؟ يعلمون الغيب. الذي يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بولي من الأولياء، هل يستغيث به وهو يعتقد أنه لا يسمع دعاء ولا يعلم بحاله الآن؟ لا، لو يعلم أنه لا يعلم بحاله ويعتقد أنه لا يسمع دعاء لا يستغيث به، لأن هذه الاستغاثة ماذا؟ دليل الحماقة والجهل والغباء. كيف تستغيث بشخص وأنت تعلم أنه لا يسمعه؟ إن كان شخص يعني أصم هل تنادي؟ لا، تشير إليه، أما تنادي لا تنادي، لأنك تعلم هذا أصم ما يسمع شيئا. وإن كان هذا القبوري، هذا المبتدع الذي وقع في الشرك، لو يعتقد أن فلانا الذي قد مات قبل مئات السنين لا يعلم به بحاله ولا يعلم بدعائه ولا يسمع نداءه، لو يعتقد هذا الاعتقاد يدعو؟ ما يدعو. إذن ما دعاه إلا بناء على ماذا؟ اعتقاد أنه يعلم حاله ويسمع ماذا؟ دعاءه ونداءه. وهذا شرك في ماذا يا أخوة؟ شرك في العلم أم لا؟ شرك في العلم. نعم، والشرك في القدرة والتصرف كذلك عند الرافضة وعند الصوفية، يعتقدون أن أئمتهم وأن أولياءهم لهم القدرة في التصرف في الكون، فسواء سموهم أقطابا أو أبدالا أو غوثا لهم القدرة في التصرف والعياذ بالله، وهذا شرك في العلم والقدرة. والنبي عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يؤكد في دعائه، في دعاء الاستخارة وفي هذا الدعاء أكد على ماذا؟ تخليص هاتين الصفتين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، بعلمك وبقدرتك، إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر. أقدر، قال أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت يا أخوة، لا يجوز أن يتمنى أحد منا الموت. لماذا؟ لأنك إن كنت مسيئا فلعلك ماذا؟ تتوب وتستغفر وتأتي بالأعمال الصالحة الماحية للأعمال السيئة، وإن كنت محسنا فتزداد ماذا؟ من الحسنات. إذن لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت أبدا، إلا إذا علمت أن هذا الموت يرفع درجاتك وماذا؟ ينقص سيئاتك، كمن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقتالا شرعيا ويرى أنه يستشهد إن شاء الله. نعم والله تمنى الموت هنا، تمنى الموت هنا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الشهادة، لأن بهذه الشهادة عند أول قطرة دم منك يا أخي ماذا تمحو جميع ماذا الذنوب والخطايا والسيئات. أما مجرد الموت تتمنى الموت، هذا ليس بصحيح وخلاف السنة. لذا علمنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو بماذا؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، هكذا أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. ما نوع ما؟ ما نوع ما؟ نافية؟ بعد آخر لا إن كانت الحياة خيرا لي. لا أخي الواجب صاحبك مو أنت أو أخاك تلقين. نعم أخي شرطية يعني بمعنى إن أخي إذا أخي إن إذا ما دام أحسنت يعني ماذا أبجد إذا ها مصدرية ظرفية يعني مدة كون الحياة خيرا لي. أحيني ليس إذا كان يعني مدة كون الحياة ماذا كون الحياة خيرا لي، يعني أحيني هذه المدة أي مدة ما كانت الحياة خيرا لي. نعم. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. لماذا الغيب والشهادة يا أخوة؟ لأن بعض الناس ونسأل الله العافية يظهر في الشهادة في الملأ أمام الناس خشية الله أنه رجل خاشع ومتقي لله سبحانه وتعالى، ولكن في الغيب لا يخشى من الله سبحانه وتعالى، لا يخشاه ولا يخافه سبحانه وتعالى، بل إذا خلى بمحارم الله ماذا انتهكها والعياذ بالله. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام أنه من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. انظروا إلى هذه المقابلات، الغضب والرضا، الغيب والشهادة، الغنى والفقر، كلمة الحق في الغضب والرضا. قد يقول الإنسان كلمة الحق قد للتكثير، قد يقول الإنسان كلمة الحق في الرضا، ولكن قل ما يقول كلمة الحق في الغضب. عند الغضب نلاحظ يا أخوة كثيرا من الناس، بل قد نكون نحن كذلك منهم ونسأل الله العافية، إنسان يتجاوز ويبالغ ويغلو ويظلم، وتخرج منه كلمات ليست حقا وليست ماذا موافقة للعدل والحق. فسأل الله عليه الصلاة والسلام، سأل الله جل وعلا كلمة الحق في الغضب والرضا، أي يا ربي اجعلني لا أقول إلا الحق في الرضا وكذلك في حالة الغضب. وأسألك القصد. ما معنى القصد؟ الوسطية. نعم. أسألك القصد في الغنى والفقر، القصد بين الإسراف وبين البخل، بين الإسراف وبين البخل في الغنى والفقر. وأسألك نعيما لا ينفد، أسألك نعيما لا ينفد. انظروا يا أخوة الخشية، الخشية في القلب، وكلمة الحق في اللسان، والقصد في الغنى والفقر هذا في الظاهر وفي ماذا الجوارح وكذلك في الإنفاق. وأسألك نعيما لا ينفد. ما معنى لا ينفد؟ لا ينتهي. وما هو النعيم الذي لا ينتهي؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هل الأبرار هم في نعيم أخروي فقط أم في الدنيا أيضا؟ وفي الدنيا وفي البرزخ كذلك. والدليل ماذا يا أخوة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما، هذا قبل الأجر الحسن، قبل أجر الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. فإن فسرنا الحياة الطيبة بحسن المأكل والمشرب والملبس والمنكح، طيب هذه الأشياء يشاركنا فيها بل يفوقنا فيها من؟ الكفار أم لا؟ إذن ليس المراد بالحياة الطيبة حسن المأكل والمشرب والملبس. لماذا؟ لأن الكفار قد يلبسون أفخر منا ويأكلون أحسن منا ويركبون سيارات أضخم من سياراتنا، وكما نعلم يا أخوة. إذن والله جل وعلا وعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة خاصة بمن؟ بالمؤمن. إذن ليس المراد بالحياة الطيبة هذه الحياة البهيمية أو الحياة الدنيوية المحسوسة الملموسة، وإنما حياة ماذا؟ حياة طيبة في القلب. فالأبرار هم في نعيم أبدي، وبحسب البر وبحسب التقوى يكون ماذا؟ يكون النعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ويقول ابن القيم رحمه الله قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، هنا لم يقيد رب العالمين جل وعلا النعيم في بالآخرة ولا في القبر، بل عام في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. أسألك نعيما لا ينفد، هذا النعيم نعيم الإيمان يا أخوة، نعمة الإيمان. وقرة عين لا تنقطع، ما معنى قرة عين لا تنقطع؟ نعم، ما تقر به الأعين. نعم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالعبادة يا أخي. وقرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء. ثم هناك ماذا قال في حديث الاستخارة؟ ثم رضني به، إذا وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ولكن ما القضاء وما القدر الذي نسأل الله أن يجعلنا نرضى به؟ ما هو القدر والقضاء الذي نسأل الله كما هنا وأسألك الرضا بعد القضاء؟ نقول ماذا يقول؟ القدر أنواع، القدر أنواع، والقضاء كذلك. القضاء والقدر إما مسرات، إما مسرات، وإما سيئات، وإما مصائب، وإما مصائب. نعم، كلها قضاء لا، كلها قضاء الله وقدره. المصائب والذنوب والمعاصي بقدر الله أم لا؟ والله خلقكم وما تعملون. وكذلك المسرات، السراء، كل هذه الأنواع من قدر الله وقضائه. فنشكر الله على المسرات، نشكر الله على هذا الأمر، على هذا القدر نشكره، ونصبر على المصائب، ونستغفر الله من السيئات والمعايب. إذن إن كان القدر من المصائب تسأل الله الصبر، تصبر على المصائب، وتستغفر الله من المعايب. ما هي المعايب؟ السيئات والذنوب، السيئات والذنوب. نعم، وتشكر الله على المسرات والنعم. نعم، إذن وأسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بأي قضاء يا أخي؟ الرضا بماذا؟ قلنا قضاء الله، لكن قضاء الله أنواع، المسرات والمصائب، المسرات والمصائب. والمسرات الناس كلهم يرضون بها، لكن ما المقصود هنا؟ المصائب يا أخوة. الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء يا أخي قلنا ليس عاما، لا يدخل فيه المعايب الذنوب والسيئات، وإنما المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصبر واجب يا أخوة، والرضا مستحب. الصبر واجب على المصائب، والرضا ماذا؟ مستحب. لكن من الذي يرضى يبلغ هذه الدرجة؟ أهل اليقين يا أخوة، أهل اليقين هم الذين يصلون هذه الدرجة، لأنهم يعلمون أن ما اختار الله لهم من المصائب خير لهم، يعلمون ويتيقنون أن ما اختاره الله لهم من المصائب خير لهم، فيرضون، لا أنهم يصبرون فحسب، بل يرضون لما يثقون بالله سبحانه وتعالى، أو لما في قلوبهم من الثقة العالية بالله أن الله ما اختار لهم إلا خيرا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء ماذا؟ صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. وكما قال الله: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. متى يجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ بالصبر والرضا. إن صبرت ورضيت بقضاء الله، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نعم. وسألك الرضا بعد القضاء، وسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت متى يا أخي؟ هذا في حق من؟ في حق المؤمن الطائع، برد العيش بعد الموت. نعم. أما في حق العاصي والعياذ بالله وأصحاب الكبائر وكذلك العصاة والمنافقون والكفار والمشركون، هؤلاء نعوذ بالله لا ينعمون ببرد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقائك، الشوق مصطلح سني شرعي، الشوق إلى الله، بينما الصوفية استخدموا أي مصطلح؟ العشق، والعياذ بالله. العشق لا يكون إلا للنسوان يا أخوة، وهو المذموم، بينما الشوق ماذا؟ الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. الدافع إلى العشق شيء، والدافع إلى الشوق شيء آخر. الدافع إلى العشق هذه الغزيرة البهيمية الشهوانية الموجودة في كل إنسان، إذا لم يهذبها، نعم، الغريزة البهيمية إذا لم يهذبها الإنسان فتجلبه وتجره إلى ماذا؟ إلى العشق وإلى المعاصي. بينما الداعي إلى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عظمة الله وكبرياؤه وجلاله وجماله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. ولا فتنة مضلة في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. الشاهد من هذين الحديثين ما هو؟ انظروا، قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. نعم، سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى: إذن من صفات الله العلم والقدرة والقوة أم لا؟ بدليل الكتاب كما سبق في الدرس السابق، وبدليل الحديث كما في هذين الحديثين أخذناهما الآن. وانظروا من صفات المخلوق كذلك، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. الشباب قوة أم لا؟ من بعد ضعف، أي ضعف؟ ضعف الطفولة. وإنه لذو علم لما علمناه. لذو علم، يصف إنسانا يصف الله، إنسان لذو علم، يعني أثبت له القوة ووصفه بالعلم. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. إذن وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة، طيب إلى هنا ماذا قلنا؟ إذن ليس العلم كالعلم، ولا القدرة كالقدرة. ماذا نقول الآن؟ اكتبوا قاعدة يا أخوة. الاشتراك ثابت، الاشتراك ثابت في اللفظ فقط أم في اللفظ والمعنى بين صفات الله وصفات خلقه؟ في اللفظ والمعنى. أحسن. في اللفظ والمعنى العام الكلي، في اللفظ والمعنى العام الكلي، لا في المعنى الخاص، لا في المعنى الخاص. نعم. ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ مثلا قلنا: اللهم إني أستخيرك بماذا وأستقدرك بماذا؟ هل نقول: اللهم إني أستخيرك أو أستقدرك بحلمك، اللهم إني أستقدرك برفقك، اللهم إني أستقدرك بجمالك؟ هل هذا من المعقول؟ لماذا؟ لأن معنى القدرة والقوة والعلم والجمال والجلال، معاني هذه الأشياء، المعاني الكلية، معلومة لدينا أم مجهولة؟ معلومة. إذن كما نقول فلان عنده علم، وأن الله له علم، المعنى الكلي للعلم مفهوم لدينا أم مجهول في حق الله؟ مفهوم. لكن هل علم الله كعلم الله كعلم الخلق؟ لا طبعا لا. إذن الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ علم وعلم، لفظ العلم مع لفظ العلم، الاشتراك في اللفظ والمعنى الكلي العام. أما المعنى الخاص بالله سبحانه وتعالى هذا ما نجهله، هذا ما نجهله. أما المعنى العام الكلي معلوم أم لا؟ طيب نقول يا ربنا انتقم من أعدائنا فإنك ذو انتقام، فإنك القوي ذو انتقام. نقول ذو انتقام أم نقول ذو الصفح والعفو والكرم؟ ذو انتقام معلوم يا أخوة. إذن معاني المعاني الكلية العامة لصفات الله وأسمائه معلومة لدينا أم لا؟ مع أن بعض المخلوقين لهم من الأسماء والصفات المشابهة ما هي تشبه صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الألفاظ والمعاني العامة الكلية، قلنا لا في المعنى الخاص. وهل يلزم من الاشتراك في المعنى العام المماثلة؟ هل يلزم في الاشتراك في اللفظ والمعنى العام الكلي المماثلة؟ أخي لا. دليل ماذا؟ دليل القرآن لما نفى المماثلة ليس كمثله شيء أثبت اسمين هما بلفظهما ثابت لمن؟ ثابتان لمن؟ للمخلوق، وهو السميع البصير، والإنسان ماذا؟ سميع وبصير. فالاشتراك بين الخالق والمخلوق في الألفاظ وفي المعاني الكلية ثابت أم غير ثابت هذا الاشتراك؟ ثابت. أما المعنى الخاص نقول ليس بصره كبصرنا ولا سمعه كسمعنا، ليس كمثله شيء. فأكتبوا فلا يلزم من الاشتراك في اللفظ والمعنى العام، في اللفظ والمعنى العام المماثلة. أيوة لا فرق. نعم لا يلزم من الاشتراك في اللفظ والمعنى العام المماثلة، وإنما في الثاني يلزم المماثلة في ماذا؟ في الاشتراك في المعنى الخاص. نعم. طيب ومن زعم أن الاشتراك في الألفاظ فقط فهو مفوض فهو مفوض. نعم ما معنى مفوض؟ يعني كأن معاني أسماء الله ماذا؟ غير معلومة ولا أحد يعلم، وهذا خلاف ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. إذن قلنا في الدرس السابق أخذنا قاعدة لا يلزم من اتفاق في الأسماء اتفاق في ماذا؟ في المسمى. واليوم ماذا قلنا؟ الاشتراك ثابت في اللفظ والمعنى العام الكلي، لا في المعنى الخاص. وما أخذنا من هذين الحديثين دليل على هذه القاعدة. إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل يمكن لكل شيء ممكن ان يصير. هذا قالوا أثبتوا له صفات الأشاعرة نفوا عنه صفات المجسدة يعني قالوا لا سمع له ولا بصر ليش قالوا لأنه هذه أمور مجسدة مجسمة القرآن قالوا بارك الله فيك فالله قد جاء بالصفتين جسد حاشا لله يعني بالتصوير جسدية مجسمة ثم أن الله عز وجل قال ليس كمثل ما قال ليس يشبهه إيه فرق بين المثل نفي التمثيل والتشبيه هناك فرق ما الفرق ما من شيء إلا وبينهما تشابه بوجه ما ولكن ليس بينهما مماثلة والمماثلة هي المطابقة أما المشابه لا الآن نحن نشبه الله في الوجود أننا موجودون والله موجود في المعمل العام بارك الله هذا المشابه موجود لكن مماثلة لا لا نثبت أبدا أساسي المسألة الأولى صلى بصف واحد أخر من أخوة الله يغفر له الموبايل كل شوية يجب حتى هناك بمسجد إمام مسلم اللي يدق الموبايل غرامة 5000 دينار تلقاها كل قفلة الموبايل هذا الشيخ أبو منار يقدر أما أنا ما أقدر يا أخي أنت ما براس واحد براس الإمام الإمام مسكين والله يعني ساعد ما عرفنا لكن ممكن نلقى ما يفيد والله ما يفيد القطع ما يفيد تشويه الشيخ بالتشويه بالأردن وتسوي تقييم وتصوير اغلق موبايلك يلا يصل كبير هذه بدعة نضيف شيء الى الفاضل الشغله الثانيه لا تصفق تفضل تفضل هذا هل اكو مشكله اذا صار 10 هاي لا لا ان شاء الله ماكو مشكله تسعه يعني ماكو مشكله ان شاء الله لا والله مجور ان شاء الله جزاك الله جزاك الله لا إذا قلنا الاشتراك يبدأ الاشتراك باللفظ والمعنى الخاص هذا إذا مثلنا الخاص تعالى قلنا مثلا أن الله سميع والبشر سميع قلنا هذا الاشتراك في اللفظ وفي المعنى الخاص مثلنا صفات الخالق والصادق لا هذا عام لا يلزم من اشتراك في اللفظ والمعنى العام المماثلة وإنما كالثاني يلزم اشتراك يلزم المماثلة مو الاشتراك الاشتراك الله وهل يليق بالله أن يقره على هذا الشيء وليس برسوله ليس برسول الله وهكذا يتكلم باسم الله ويفعل باسم الله والله جل وعلا يقره ويتركه على هذه الحالة يليق به لا يليق بك أنت إذا ابنك خرج مثلا يسب الناس ويضرب الناس ويهتك الأعراض ويسرق الأموال يقول أبي يقول لي وهل تعلم أن هذا باسمك يفعل ولست راضيا هل تسكت ما أنا ما قلت له هذا الشيء وإن استطعت أن تعاقبه تعاقبه فكيف ربنا جل وعلا يليق به أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يدعي ويقول وهو ليس برسول من الله